من خلق زعم أن أصله حيوان، ولكن الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء. من آياته أن خلقكم من تراب ثم إذا أنتم بشر تنتشرون. إن ذلك والله من آياته، فإن التراب شيء جامد لا يتحرك وليس فيه حياة، ولكن هذا البشر الذي خلق منه يكون بشرا ينتشر في أرض الله، يسعى لرزق الله ويسعى لحياته في الدنيا وفي الآخرة. هذا من آيات الله عز وجل. من آياته أيضا أن خلق لكم من أنفسكم خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم، ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. هذا أيضا من آيات الله، أن الله خلق لنا من أنفسنا أزواجا. قوله من أنفسكم أي من جنسكم ومن شبهكم، حتى لا يحصل التنافر بين الإنسان وبين زوجته. فجعل الله الزوجة من جنس الإنسان، وذكر الله تبارك وتعالى الحكمة من ذلك لأجل أن يسكن إليها ولا ينفر منها. وتصور لو كانت الزوجة من غير جنس الذكر لكان بذلك تنافر ولم يحصل ائتلاف ولم يحصل سكون، وبالتالي لا يمكن أن تبقى الخليقة، لأنها لا تبقى إلا بالتوالد. ثم قال تعالى وجعل بينكم مودة ورحمة. بينكم يعني وبين هؤلاء الأزواج، جعل بينكم وبينهم مود وبينهن مودة. فالأنثى تود زوجها والزوج يود زوجته، وهكذا ينبغي أن تكون الحياة الزوجية مبنية على هذين الأمرين، على المودة المتبادلة وعلى الرحمة. وجعل بينكم مودة ورحمة. هذا من آيات الله سبحانه وتعالى. ولا يرد على ذلك من يشذ من بني آدم حيث يكون بينهم وبين زوجاتهم تباغض وحقد وعداوة، حتى إن الرجل لا يتمنى أن يفارق زوجته، وحتى إن بعض بني آدم إذا حصل بينه وبين زوجته أقل مشكلة ذهب يطلقها ويبت طلاقها من غير ترو ومن غير نظر في حدود الله. قد يطلقها وهي حائض، وقد يطلقها في طهر جامعها فيه وليست بحامل، وقد يطلقها مرتين، وقد يطلقها ثلاثا، كل ذلك بأسباب الغضب الذي يحصل بأدنى مشكلة. والواجب على الرجل أن يكون متصفا بمعنى هذه الكلمة، بمعنى الرجولة، كما قال الله تعالى الرجال قوامون على النساء، وأن يصبر على ما يرى من امرأته من تقصير. وكذلك يجب على المرأة أن تصبر على ما ترى من زوجها من تقصير، حتى يحصل الالتئام ويحصل البقاء بينهما. وقد تقدم لنا أمر أحب أن أعيده، وهو أنه لا يجوز للإنسان أن يطلق زوجته في حالين، إحداهما أن يطلقها وهي حائض، والثانية أن يطلقها في طهر جامعها فيه إذا لم يتبين حملها، فإن هذا الطلاق يعتبر طلاقا بدعيا محرما، يجب على الزوج إذا وقع منه في هاتين الحالتين أو الحالين يجب عليه أن يرد الزوجة إلى عصمها إلى عصمته، ثم يدعها حتى تطهر من حيضتها إن كان طلقها في حال الحيض، ثم تحيض مرة ثانية ثم تطهر، وبعد ذلك إن شاء أمسك وإن شاء طلق، كما أمر بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم عبد الله بن عمر حين طلق زوجته وهي حائض، فأخبر عمر النبي صلى الله عليه وسلم بما وقع، فتغير فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأمره أن يأمر ابن عمر بمراجعة زوجته، أي بردها إلى عصمته حتى يطلقها طلاقا شرعيا، ثم يتركها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر، ثم إن شاء أمسك بعد وإن شاء طلق. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فتلك العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء. كذلك أيضا لا يجوز أن يطلقها الإنسان في طهر جامعها فيه حتى تحيض وتطهر أو يتبين بها حمل. وعلى هذا فإذا ولدت امرأة مثلا وطهرت من النفاس وجمعها زوجها بعد ذلك وأراد أن يطلقها بعد هذا الجماع، فإنه لا يجوز أن يطلقها حتى يعود عليها الحيض. ونحن جميعا نعرف أن المرأة إذا كانت ترضع فإن الحيض لا يأتيها في الغالب إلا بعد السنة الأولى. على هذا نقول لهذا الرجل: انتظر حتى تأتي السنة أو ما بعد السنة ويرجع الحيض إلى امرأتك، فإذا طهرت من الحيضة فلك أن تطلقها. أما الطلاق المباح فإنه الطلاق في حالين: الحال الأولى إذا كانت المرأة حاملا فإن الإنسان يطلقها ولو كان قد جامعها الآن، فإنه لا حرج عليه ما دامت حاملا فله أن يطلقها حتى وإن كان لم يغتسل من جماعها، لأن الحامل تطلق في كل وقت. الثانية إذا طلقها في طهر لم يجامعها فيه، ففي هاتين الحالين يكون الطلاق شرعيا. ولا بد أيضا أن يكون الطلاق مرة واحدة، فإن طلقها أكثر من مرة واحدة فإن ذلك طلاق محرم، لأنه تعد لحدود الله. يعني مثلا لا يجوز للإنسان أن يقول لزوجته: أنت طالق أنت طالق، أو أنت طالق أنت طالق أنت طالق. ولا يجوز له أيضا أن يقول لها: أنت طالق طلقتين، أو أنت طالق ثلاثا، لأن ذلك كله طلاق بدعي محرم لا يجوز للإنسان أن يوقعه. وإنما إذا أراد أن يطلق زوجته وعرف أنه لا يمكن أن يصبر معها أو أنها هي ترغب أن يطلقها، فإنه يطلقها مرة واحدة في الحالين السابقين أو السابقتين، وهما إذا كانت حاملا وإذا كانت طاهرا في طهر لم يجامعها فيه. والمهم أننا دائما نسأل عن الطلاق، لأن الإنسان إذا غضب لأدنى شيء طلق زوجته، وهذا في الحقيقة خطأ في التفكير. فأنت أيها الرجل تروى في الأمر وتأنى في الأمر واصبر، لا سيما في مثل وقتنا هذا الذي لا يكاد الإنسان يجد الزوجة إذا خطب من الناس، فإن الذي ينبغي أن تتروى، قد تطلقها ولا تحصل بعد ذلك على زوجة فتكون أعزب، قد تطلقها ومعها أولاد منك فيتولى أولادك غيرك، إلى غير ذلك من المفاسد التي تحصل بسبب الاستعجال. قال الله تعالى: وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون. فالمؤمنون هم الذين ينتفعون بالآيات ويعرفونها ويرونها، أما غير المؤمن فإنه في إعراض والعياذ بالله، ولا ينتفع بالآيات، كما قال الله تعالى: وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون. وقبل ختام هذه الكلمة أود أن أنبه على أمر كنت أريد أن أقوله في الدرس في الليلة الماضية، ولكن لا أدري كيف نسيت، وجل من لا ينسى سبحانه وتعالى. ذلك أن أحد الإخوة سأل عن المضاعفة، مضاعفة الصلاة ب100,000، فإننا قد تقدم أننا قلنا إن ذلك التضعيف خاص بالمسجد الحرام نفسه، مسجد الكعبة، وذكرنا أن هذا هو ظاهر كلام أصحاب الإمام أحمد رحمه الله، كما ذكر ذلك عنهم صاحب الفروع تلميذ شيخ الإسلام ابن تيمية. وذكرنا أيضا أن هذا هو مقتضى ظاهر النصوص، وبينا ذلك وأدلته في جلسة سابقة. إلا أنني أحب أن أقول إن الأعمال وإن كانت لا تتضاعف هذا التضاعف خارج المسجد، لكنها تتضاعف بحسب المكان. ولا ريب أن الحرم أي ما أدخلت الأميال أفضل من غيره، لأن له أحكام كثيرة يختص بها كتحريم صيده مثلا وغير ذلك مما لا مجال لذكره هنا. لكني أقول إن أسباب مضاعفة الأعمال متعددة، منها شرف المكان كالحرمين، حرم مكة وحرم المدينة، فإنهما مكانان فاضلان تضاعف فيهما الحسنات. ولا يوجد في الدنيا حرم سوى هذين الحرمين، لا المسجد الأقصى ولا غيره، لا يوجد حرم إلا هذان الحرمان فقط. ولهذا ينبغي أن لا نعبر بالعبارة الموهمة، وهي ما يعبر به بعض الناس حيث يقول عن المسجد الأقصى إنه ثالث الحرمين، فإن بعض من يسمعه يظن أنه حرم وليس حرما بإجماع المسلمين، ولكنه مسجد مفضل على غيره. ولهذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تشد المساء الرحال إلا إلى 3 مساجد: المسجد الحرام ومسجد هذا والمسجد الأقصى. فتضاعف الحسنات بحسب شرف المكان، كذلك أيضا تضاعف بحسب شرف الزمان. فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه الأيام العشر، يعني 10 ذي الحجة. قالوا ولا الجهاد في سبيل الله يا رسول الله؟ قال ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجلا خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء. فهنا تشرف الأعمال في 10 ذي الحجة، وهي أحب إلى الله من أي زمن عملت فيه بسبب شرف هذا الزمان عند الله تبارك وتعالى. ومن هذا قوله تعالى ليلة القدر خير من 1,000 شهر، فإنها خير من 1,000 شهر، حيث إن من قامها إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. هذان أمران تضاعف بهما الأعمال. الأمر الثالث تضاعف الأعمال بحسب جنس العبادة، فإن العبادة أجناس، بعضها أفضل من بعض. وفي حديث ابن مسعود رضي الله عنه أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم أي الأعمال أحب إلى الله؟ قال الإيمان بالله. قلت ثم أي؟ قال بر الوالدين. قلت ثم أي؟ قال الجهاد في سبيل الله. قال ولو استزدته لزادني. فالعبادة هنا اختلفت أفضليتها بحسب جنسها، كذلك أيضا تختلف بحسب التكليف بها، تختلف العبادة بحسب التكليف بها، فما كلف به على سبيل الوجوب فهو أفضل مما يفعله المرء على سبيل التطوع. ولهذا ثبت في الحديث الصحيح أن الله تعالى قال في الحديث القدسي ما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بنوافل إلى آخره. الشاهد قوله: ما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه. فأنت مثلا تصلي ركعتين تطوعا وتصلي صلاة الفجر المفروضة، فصلاة الفجر أحب إلى الله تعالى من الركعتين وإن كان كل منهما ركعتين. كذلك أيضا تختلف العبادة بحسب العامل، بحسب إخلاصه وبحسب متابعته لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا قد يصلي رجلان أحدهما إلى جنب الثاني يصلون صلاة واحدة وبإمام واحد، ويكون بينهما من الفرق مثل ما بين السماء والأرض بسبب اختلاف نيتهما وحسن عملهما. ومن هذا النوع أن الصحابة رضي الله عنهم أفضل من غيرهم فيما يفعلونه من العبادات، كما ثبت في الصحيحين وغيرهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لخالد بن الوليد: لا تسبوا أصحابي فوالذي نفسي بيده لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفة. من الذهب أو من الطعام، يحتمل هذا وهذا، والأقرب أنه من الطعام لأنه هو الذي يكال عادة بالمد والصاع. فإذا كان الواحد من الصحابة إذا تصدق بمد من طعام أو بنصيف المد من الطعام لا يبلغ من بعدهم أو من سواهم، لا يبلغ مثله فيما لو تصدق بمثل أحد ذهبا، دل ذلك على أن الأعمال أيضا تتفاضل أيضا بحسب العامل. والمهم أنه ينبغي للإنسان أن يعرف تفاضل الأعمال وأسباب هذه التفاضل ليكون على بصيرة من أمره. وأسأل الله تعالى أن يوفقنا جميعا لما فيه الخير والصلاح، وأن يجعلنا من المتسابقين إلى الخيرات التاركين للمنهيات، إنه جواد كريم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. والآن نأتي إلى دور الأسئلة. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. يقول السائل: في العشر الأواخر من شهر رمضان يكون فيه وتران في أول الليل وفي آخره، ما هو الأفضل؟ وهل يخرج الإنسان من بين الصفوف في الوتر الآخر فماذا يفعل؟ ما هو الأفضل بعد آخر جملة؟ وهل يخرج الإنسان من بين الصفوف في الوتر الآخر فماذا يفعل؟ إذا كان الإنسان صلى مع الإمام في أول الليل ويريد أن يصلي مع الإمام في آخر الليل فإنه لا يأتي بوترين، لأنه لا وتران في ليلة. ولكن إذا صلى مع الإمام الأول فإنه ينوي صلاة ركعتين في الوتر، فإذا سلم الإمام قام وأتى بالركعة الثانية فتكون للإمام وترا ولهذا شفعا. وهذا له أصل في السنة، أصله في السنة أن النبي صلى الله عليه وسلم قدم مكة عام الفتح وجعل يصلي بأهلها، وكان صلى الله عليه وسلم أقام في مكة 19 يوما يصلي ركعتين، يقصر الصلاة ويقول لأهل مكة: يا أهل مكة أتموا فإنا قوم سفر. فكان يصلي ركعتين ويسلم، ثم يقوم أهل مكة ويأتون ببقية الركعتين. فإذا كان عدد صلاتك أنت لا يوافق عدد صلاة الإمام بل يزيد عليه، فإنه إذا سلم إمامك فإنك تقوم وتأتي ببقية صلاتك التي تريد. فعلى هذا يكون شفع الوتر لمن يريد أن يوتر مع الإمام الثاني يكون له أصل من سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. وعلى هذا فإذا شفعت الوتر مع الإمام الأول فصل مع الإمام الثاني صلاة التهجد وأوتر معه، وحينئذ تكون ختمت صلاة الليل بالوتر امتثالا لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا. أما من لا يريد أن يتهجد مع الإمام الثاني فإنه يصلي مع الإمام الأول ويوتر معه ولا حرج عليه في ذلك. يقول السائل: بالنسبة للأظافر والشعر، كثير من الناس يقول أنه لا يجوز رميها بالحمام أو الزبالة، فما تعليقكم على ذلك؟ الأظافر والشعر من بني آدم لا شك أنها انفصلت من بشر مفضل على كثير ممن خلقه الله عز وجل، وهي طاهرة. ولهذا روي عن بعض السلف أنه كان يدفنها، ولكني لا أعلم بذلك سنة عن الرسول صلى الله عليه وسلم. فعلى هذا إن دفنها فهو خير، وإن لم يدفنها فلا ينبغي أن يلقيها في الزبالة والمواضع القذرة تكريما لها. وليس في عندي في هذه المسألة سنة أستطيع أن أحكم عليها حكما باتا، والعلم عند الله. لكن بهذه المناسبة أود أن أذكر إخواننا المسلمين أن الشعر المطلوب إزالته هو شعر العانة ويكون بالحلق، وشعر الأبط ويكون بالنتف، ينتفه الإنسان، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن نتفه من الفطرة. فإذا كان الإنسان لا يستطيع أن ينتفه فإنه لا بأس أن يستعمل فيه ما يزيله من الأدهان والمراهم التي تزيل الشعر. والثالث شعر الشارب، فإنه يسن للمرء أن يقصه أو يحفه ولا ينبغي أن يدعه، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: خالف المشركين حف الشوارب وأرف اللحى، وفي لفظ: وأعف اللحى، أي دعوها حتى تزيد وحتى تطول ولا تتعرض لها. أما الشارب فإنه يسن حفه أو قصه. كذلك أيضا مما ينبغي أن يزال الأظافر، أظافر اليدين وأظافر الرجلين، ولا ينبغي للإنسان أن يدعها. وقد كان بعض الناس يتركونها أو يتركون ظفر الإبهام من اليد اليمنى، وهذا لا شك أنه تقليد للكفار. وقد أشار النبي صلى الله عليه وسلم إلى الحذر من ذلك، فقال صلى الله عليه وسلم: ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكل إلا السن والظفر، أما السن فعظم، وأما الظفر فمدى الحبشة. فأشار النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: وأما الظفر فمدى الحبشة، إلى أن الحبشة يجعلون أظافرهم بمنزلة السكاكين، يذبحون بها ويذكون بها، فيكونون أشبه ما يكون بالسباع التي تفترس بأظفارها. والإنسان مكرم أن يكون مثل السباع أو أن يفعل ما يؤدي به إلى أن يكون مشابها للسباق. إذا قال قائل: كم مدة يبقى الإنسان غير فاعل لهذه الأمور؟ نقول إنه ثبت عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم وقت ذلك في 40 يوما، فلا تترك فوق 40: العانة والأبط والشارب والظفر، لا تترك فوق 40 يوما. ولكن قبل 40 يوما كلما نمت فإنه ينبغي للإنسان أن يزيلها، لأن ذلك من الفطرة. ومن عجب أن بعض إخواننا المسلمين يخالفون في مسألة الشارب واللحية، فيعفون الشارب ويحلقون اللحية، وهذا لا شك أنه أن معنى سمعنا وعصينا. الرسول عليه الصلاة والسلام يقول: حفوا الشوارب وأرفوا اللحى، وهم يرخون الشوارب ولكنهم يحلقون اللحى، وهو أعظم من إحفائها، لأن يعني الحلق والعياذ بالله إزالة كلية. ومن عجب أن هؤلاء لو كلفوا بأن يحلقوها كل يوم لعصوا وما حلقوها كل يوم، لكنه من المستحيل عند بعضهم أن يخرج إلى عمله كل يوم إلا وهو حالق لها، وهذه معصية لله ورسوله، لأن من يطع الرسول فقد أطاع الله. قال الله تعالى: ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. فعلى إخوتي الذين ابتلوا بهذا الأمر أن يتوبوا إلى الله عز وجل، وأن يقلعوا مما فعلوا، وأن يسلكوا سبيل الرسل وسبيل السلف الصالح في هذا الأمر. يقول السائل: هل الصلة حكمها حكم الكبير في وجوب الإحرام والإتيان بالعمرة عند القدوم إلى مكة؟ أولا، تضمن هذا السؤال فقرتين. الأولى، وقد فهمناها من مضمون السؤال، أن من قدم إلى مكة وجب عليه أن يحرم بالعمرة. والثانية، هل الأولاد الصغار من بنين أو بنات يكون حكمهم حكم الكبار في وجوب الإحرام بالعمرة إذا قدموا مكة؟ والجواب على الفقرة الأولى أن نقول: إذا أدى الإنسان فريضة العمرة وفريضة الحج فإنه لا يجب عليه بعد ذلك عمرة ولا حج، حتى لو قدم إلى مكة فإنه لا يجب عليه أن يعتمر ولا أن يحج ما دام قد أدى الفريضة، حتى لو بقي عن مكة 10 سنين أو 40 سنة أو أكثر من ذلك، فإنه إذا رجع إليها لغرض غير الحج والعمرة فإنه لا يجب عليه أن يحج ويعتمر. الدليل على ذلك حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم وقت المواقيت وقال: هن لهن ولمن أتى عليهن من غيرهن ممن أراد الحج أو العمرة، فقال: ممن أراد الحج أو العمرة. فدل هذا على أن هذه المواقيت لا تكون ميقاتا يجب الإحرام منه لمن لا يريد الحج أو العمرة. وعلى هذا فنقول: متى تكون إرادة العمرة والحج واجبة؟ نقول: تكون واجبة إذا لم يؤد الإنسان الفريضة، فإذا أدى الفريضة فلا يجب عليه شيء بعد ذلك. ويدل لهذا أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل: الحج كل عام؟ قال: لو قلت نعم لوجبت ولما استطعتم، الحج مرة فما زاد فهو تطوع. وهذا نص صريح من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الحج مرة وما زاد فهو تطوع. فإذا كان هذا في الحج الذي أجمع المسلمون على وجوده، فما بالك بالعمرة التي اختلف المسلمون في وجودها. على هذا فهمنا الآن أنه لا يجب لا على الصغير ولا على الكبير إذا جاء إلى مكة، لا يجب عليه أن يحرم بعمرة ولا بحج إذا كان قد أسقط الواجب عليه من قبل. ولكن لا ريب أن كونه لا يدخل مكة إلا محرما أفضل وأبرأ وأطيب وأشد تعظيما لشعائر الله وحرمات الله عز وجل. أما الفقرة الثانية وهي إحرام الصغار، فنقول إن إحرام الصغار ليس بواجب، لأن الصغير لم يجب عليه الحج فرضا، فريضة الإسلام لا تجب عليه، فهذا أيضا من باب أولى. ولكن إذا حج به أهله أو اعتمروا به كان أجر العمرة وأجر الحج للصبي ولوليه أجر على عمله هذا. ولكن السؤال أيضا وأقوله من عندي، هل ينبغي للإنسان أن يجعل أولاده الصغار يحرمون؟ الجواب إن كان في ذلك مشقة على أهله وانشغال عن نسكهم بهذا الصبي أو هذا الطفل فلا ينبغي أن يحرموا به، لأنه يكون في ذلك مشقة على الصبي، ويكون في ذلك أيضا انشغال من والديه بأحواله، وهذا أمر نحن في غنى عنه. أما إذا كان الأمر ميسرا مثل أن يكون كبيرا يمشي ويروح ويمكن أن يعلم فيتعلم، فإن هذا ينبغي أن لا يحرم من العمرة ومن الحج، على الأقل يكون ذلك في ذلك اعتياد لهذا الطفل أن يعتمر ويحج. يقول السائل: هل صحيح أن الطواف بالبيت الحرام يعدل عمرة من ناحية الأجر بالنسبة لسكان مكة؟ لا أعلم في ذلك شيئا، لا أعلم في هذا شيئا، ولكن كثيرا من أهل العلم يقولون إن أهل مكة لا عمرة عليهم، حتى على القول بوجوب العمرة على غير أهل مكة، فإنهم يقولون أهل مكة لا تجب عليهم العمرة. أما كون الطواف بالبيت يعدل عمرة في حقهم فلا أعلم بذلك. يقول السائل: واحد في مستحيل في المصلي زرق وخرج دم وعدم حرام، ماذا يعني؟ يكمل يسعى ولا هذا يسأل يقول: إذا جرح المحرم الحين جرح أثناء الطواف أو بعد الطواف عند الركعتين أو عند الركعتين، المهم أن المحرم إذا جرح فإن ذلك لا يضره، يستمر في نسكه ولا حرج، ما عليه شيء أبدا، لا دم ولا دم. نعم. أقول السائل: ما حكم رفع البصر إلى الأعلى عند دعاء الوتر؟ دعاء الوتر يكون في أثناء الصلاة كما هو معلوم، وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى أن يرفع المصلي بصره إلى السماء وهو في الصلاة، واشتد قوله صلى الله عليه وسلم في هذا حتى قال: لينتهن عن ذلك أو لتخطفن أبصارهم، والعياذ بالله. وهذا وعيد على من رفع بصره إلى السماء وهو يصلي أن الله تعالى يخطف بصره فلا يرجع إليه، وهو يدل دلالة واضحة على أنه يحرم على الإنسان إذا كان يصلي أن يرفع بصره إلى السماء، لا في دعاء الوتر ولا عند قوله سمع الله لمن حمده، ولا في أي مكان ولا في أي موضع من مواضع الصلاة، ما دام يصلي فإنه يحكم عليه أن يرفع بصره إلى السماء. يقول السائل: ما الحكم إذا رفع المصلي أحد أعضائه السبعة أثناء السجود؟ الأعضاء السبعة التي يجب السجود عليها هي الجبهة ومنها الأنف والكفان والركبتان وأطراف القدمين. يجب على المصلي أن تكون هذه الأعضاء السبعة على الأرض من ابتداء سجوده إلى انتهاء سجوده، ولا يحل له أن يرفع يدا ولا رجلا ولا أنفا ولا جبهة ما دام ساجدا، لقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عباس: أمرنا أن نسجد على سبعة أعضاء، وأشار على الجبهة وأشار إلى أنفه والكفين والركبتين وأطراف القدمين. يقول السائل: هل تجوز صلاة التراويح على ثلاثة أشخاص في البادية منقطعون عن الحي الذي تكثر فيه السكان؟ نعم، يجوز لمن لم يكن حولهم مسجد يصلون فيه أن يقيموا صلاة التراويح، ولو كانوا اثنين أو ثلاثة أو أربعة، بل لو كان واحدا فله أن يقوم بذلك، لأن التراويح هي قيام رمضان، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. نعم. يقول السائل: هل يجوز التطيب في نهار رمضان؟ نعم، يجوز التطيب في نهار رمضان للصائم، سواء تطيب بدهن أو تطيب ببخور، إلا أنه لا يستنشق البخور، لأن البخور دخان فهو أجزاء وجسد، إذا استنشقه ربما يصل إلى معدته، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم للقيط بن صبرة: بالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما. أما ما لا جرم له من الأطياب فله أن يستنشقه، فلو استنشق دون عود مثلا ووجد طعمه في حلقه فإنه لا حرج عليه في ذلك، لأنه لا يصعد أجزاء تصل إلى المعدة، وإنما هي الرائحة فقط، والرائحة لا تفطر لأنها ليست ذات أجزاء. المهم أن الصائم يجوز أن يدهن بالطيب وأن يتبخر به، ولكن لا يستنشقه إذا كان بخورا خوفا من أن يدخل الدخان إلى جوفه. يقول السائل: من المعلوم أنه إذا وافق العيد يوم الجمعة سقطت الجمعة. إيش؟ يقول السائل: من المعلوم أنه إذا وافق العيد يوم الجمعة سقطت الجمعة لمن صلى العيد، فهل يجب عليه ظهرا أم أنها تسقط كلية؟ الصواب في ذلك أنه يجب عليه إما صلاة الجمعة مع الإمام، لأن الإمام سوف يقيم الجمعة، وإما صلاة الظهر، لأن عموم قوله تعالى: أقم الصلاة لدلوك الشمس، يعني لزوالها، إلى غسق الليل، يتناول يوم العيد الذي وافق يوم الجمعة. وعلى هذا فيجب على المرء إذا صلى مع الإمام يوم العيد الذي وافق يوم الجمعة، يجب عليه إما أن يحضر إلى الجمعة التي يقيمها الإمام، وإما أن يصلي صلاة الظهر، إذ لا دليل على سقوط صلاة الظهر، والله تعالى يقول: أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل. والظهر فرض الوقت، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: وقت الظهر إذا زالت الشمس. يقول السائل: إذا سبقني الإمام بركعتين ثم دخلت معه، فإذا جلس للتشهد الأخير أكون قد صليت ركعتين، فهل أجلس جلسة التشهد الأول عن جلسة التشهد الأخير اقتداء بالإمام. هذه الصورة أظنها معروفة، رجل مسبوق جاء والإمام في الركعة الثالثة ودخل معه في الركعة الثالثة فأدرك مع الإمام ركعتين وجلس الإمام للتشهد الأخير، وهذا التشهد الأخير للإمام سيكون للمأموم التشهد الأول، فهل إذا جلس هنا يجلس متوركا موافقة للإمام في جلوسه أو يجلس مفترشا لأن هذا موضع التشهد الأول له، والمشروع في التشهد الأول أن يجلس الإنسان جلسة الافتراش؟ نقول إنه في هذه الحال يجلس مفترشا لأن هذا الجلوس مكان جلوسه للتشهد الأول. أما لو أدرك الإمام في الركعة الثانية أو في الركعة الرابعة فإنه يجلس مع الإمام في التشهد الأخير للإمام، يجلس متوركا لأن هذا التشهد لم يجب عليه إلا متابعة للإمام، فكان هذا التشهد متابعة للإمام في أصله ووصفه، بخلاف من كان التشهد الأخير للإمام محل التشهد الأول له فإنه يجلس مفترشا. تقول السائل: أيهما أفضل، الطواف أم صلاة التراويح؟ نقول إن الأفضل صلاة التراويح، لأن صلاة التراويح إذا تركها وطاف فإنها تفوته مع الجماعة ومع الإمام، ويفوته قيام الليل كله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة. أما الطواف فإن وقته لا يفوت، بإمكانه إذا انتهى من التراويح أن يذهب فيطوف أو يطوف في النهار، فليس له وقت محدد يفوت بفواته. وعلى هذا فنقول الأفضل للإنسان أن يصلي مع الإمام حتى يكتب له قيام ليلة. يقول السائل: جماعة يصلون المغرب مع العشاء جمعا، فدخل رجل أدرك الصلاة مع الجماعة على أنهم يصلون صلاة المغرب ولكنهم يصلون صلاة العشاء، فأكمل الصلاة معهم، فما الحكم في هذا وكيف تكون صلاته؟ هذا الذي أدرك جماعة يجمعون بين المغرب والعشاء فدخل معهم في صلاة العشاء يظنها المغرب ونواها هو المغرب، فهو لا يخلو إما أن يدخل معهم في أول ركعة أو فيما بعدها. إن دخل معهم في أول ركعة وكانوا يتمون الصلاة فإنه يجب عليه إذا قام الإمام إلى الرابعة أن ينوي مفارقته ويجلس ويتشهد ويسلم ثم يقوم فيتابع الإمام فيما بقي من صلاة العشاء. أما إذا أدرك الإمام في الركعة الثانية أو الثالثة أو الرابعة فإنه يتمها مغربا، إن أدرك الإمام في الركعة الثانية سلم معه، وإن أدركه في الركعة الثالثة أتى بعده بركعة، وإن أدركه في الركعة الرابعة أتى بعده بركعتين، وتكون له مغربا وللإمام ومن معه عشاء. يقول السائل: نرجو أن تبينوا لنا كيفية الاعتكاف، وهل هو أيام معدودات محدودة، وهل إذا جاء الظروف عند المعتكف مثل موت أحد أقاربه أو غير ذلك أن يغادر المسجد؟ الاعتكاف هو لزوم المسلم لأحد المساجد في أيام عشر رمضان، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم اعتكف العشر الأول من رمضان طلبا لليلة القدر، فأتي فقيل له يستمر في اعتكافه وأنها ليست العشر الأول، فاعتكف العشر الأوسط، ثم قيل له إنها في العشر الأواخر، فكان الرسول عليه الصلاة والسلام يعتكف العشر الأواخر طلبا لليلة القدر، ويجتهد في هذه الأيام بالصلاة والذكر والدعاء وقراءة القرآن وغير ذلك من الأعمال الصالحة. هذا هو الذي ينبغي للمعتكف أن يفعله. ثم إن المعتكف لا يخرج من اعتكافه إلا لشيء لا بد منه، مثل أن يخرج ليقضي حاجته، بول أو غائط، أو يكون عليه غسل جنابة فيذهب ويغتسل، أو يكون يخرج لأمر لا بد منه طبعا، لأن الغسل والوضوء وما أشبهه لا بد منه شرعا، أو يخرج لما لا بد منه طبعا، مثل أن يخرج للأكل والشرب إذا لم يكن عنده من يأتيه بهما في مسجده. وأما خروجه إلى شهود جنازة أحد من أقاربه أو إلى عيادة مريض من أقاربه فهذا لا يجوز، فإن فعل فإن اعتكافه يبطل. وقول لا يجوز أي أنه يبطل الاعتكاف، ولكنه لو خرج في اعتكاف تطوع لا يأثم، لأن إبطال اعتكاف التطوع لغرض صحيح ليس به بأس، إذ أن جميع النوافل إذا شرعت فيها فإنه لا يجب عليك إتمامها، ولكن يكره لك أن تخرج منها بدون غرض صحيح إلا الحج والعمرة، فإنه يجب إتمامهما وإن كان تطوعا إذا شرع فيهما. على هذا نقول هذا المعتكف الذي مات قريب له لا يخرج مع جنازته، ولا إلا إذا كان قد اشترط ذلك في ابتداء اعتكافه، مثل أن يكون قد خشي أن يموت هذا القريب فقال اللهم إن مات قريبي فلي أن أخرج، فإذا اشترط ذلك فلا حرج عليه، استنادا إلى حديث ضباعة بنت الزبير حيث أرادت أن تحرم بالحج وهي شاكية، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم حجي واشترطي أن محلي حيث حبستني فإن لك على ربك ما استثنيت. وهناك قسم ثالث لا يجوز الخروج له أبدا، وهو أن يخرج الإنسان للبيع والشراء ودماء امرأته وما أشبه ذلك، هذا لا يجوز ولا بشرط، حتى لو اشترطه وخرج فإن اعتكافه يبطل، فصار الذي يخرج إليه الإنسان وهو معتكف ثلاثة أقسام: قسم لا بد منه شرعا أو طبعا فهذا يخرج إليه سواء شرطه أم لم يشترط ولا يبطل بذلك الاعتكاف، وقسم مقصود شرعا وهو عبادة لكن للإنسان منه بد، فهذا إذا اشترطه فلا حرج عليه، مثل عيادة المريض وشهود الجنازة وما أشبهه. وقسم ثالث لا يجوز أن يخرج إليه لا بشرط ولا بغيره، وهو ما ينافي الاعتكاف منافاة كاملة كالخروج للبيع والشراء وسماع امرأته وما أشبه ذلك. نعم. يقول السائل: رجل يملك مغريات رومية. ذلك أيضا أنه صرف، والصرف يعني صرف النقد بالنقد لا بد فيه من التقابض بمجلس العقد. يقول السائل: ما حكم التصوير الشمسي بدون حاجة للاحتفاظ بها للذكرى؟ التصوير للاحتفاظ به للذكرى محرم، وذلك لأن المقصود منه وغايته شيء محرم، فإنه لا يجوز للإنسان أن يقتني الصور من أجل التذكر لها، فإن هذا يوجب أن يتعلق الإنسان بهذه الصورة دائما، لا سيما وأنه قد يقدر أن هذا المصور يموت قبل المصور، فيتعلق قلبه به تعلقا كاملا، وربما كان هذا المصور له إمامة في الدين فيفتتن به هذا المرء، وربما يعبده ويعظمه هو أو أحد ممن يأتي بعده، وكان أول فتنة الشرك في نوح تعظيم الصور. على كل حال، اقتناء الصور للذكرى محرم، ويجب على من عنده صور اقتناها لهذا الغرض يجب عليه أن يغرقها بالبنزين وأن يوقد بها حتى لا تبقى في نفسه ولا يبقى لها أثر عنده إطلاقا. يقول السائل: دخلنا المسجد ثلاثة فوجدنا الإمام انتهى من صلاة العشاء، فهل الأفضل أن نصلي نحن العشاء جماعة أم ننتظر صلاة القيام ونصلي خلف الإمام بنية العشاء ثم نتم باقي صلاة العشاء؟ الأفضل لمن دخل والإمام في صلاة القيام وهو لم يصلي العشاء، ونعني بصلاة القيام صلاة التراويح لأنها هي التي تكون في أول الوقت وفي وقت العشاء، فإذا دخل جماعة والإمام يصلي التراويح فإن الأفضل أن يصلوهم صلاة العشاء، لكن يكونون في محل بعيد عن التشويش عنه على المصلين، ثم إذا فرغوا من صلاة العشاء دخلوا مع الإمام. أما إذا دخل رجل واحد فقط والإمام يصلي التراويح وهذا الرجل لم يصلي العشاء، فإنه يدخل مع الإمام فيصلي خلفه بنية العشاء. فمثلا إذا كان قد أدرك الإمام في الركعة الأولى من التراويح، فإنه إذا سلم الإمام يأتي هذا بركعتين، وإن دخل معه في الركعة الثانية فإذا سلم الإمام أتى بثلاث ركوعات. وقد نص الإمام أحمد رحمه الله على جواز هذه المسألة. يقول السائل: صليت في أحد المساجد فحدث أن نسي الإمام جلوس التشهد الأول واستقام واقفا، فأخذ من خلفه يسبحون، فعاد الإمام فجلس للتشهد ثم قام فأكمل الصلاة بشكل صحيح، وبعد أن انتهينا من الصلاة قام رجل وقال: أيها الناس، إن صلاتكم باطلة لأن الإمام عاد من الركن إلى السنة ثم أقام الصلاة وأعادها، ما هو أرجح الأقوال في هذا الموضوع؟ يقولون: إن الجهل المركب شر من الجهل البسيط. الجهل المركب أن الإنسان لا يدري ولا يدري أنه لا يدري، وهذه المصيبة. يأتيك شخص بأمر لا ليس له عنده به علم لا من كتاب الله ولا من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا من قول عالم أخذه عنه متأكدا به، فيفتي بغير علم فيضل هو ويضل غيره. أقول إن هذا الأخ الذي أفتاه ببطلان الصلاة ووجوب الإعادة ليس عنده في ذلك دليل، ومثل هذه الصورة إذا قام الإمام عن التشهد الأول حتى استتم قائما فإنه يحرم عليه أن يرجع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قام عن التشهد الأول ذات يوم فسبحوا به فمضى ولم يرجع. فلما قضى الصلاة وانتظر الناس تسليمه سجد سجدتين ثم سلم. فهذا هو الواجب إذا قام الإمام عن التشهد الأول حتى استتم قائما، فإن رجوعه محرم ولا يجوز. لكن إذا رجع كما في هذا الإمام الذي سبحوا به فرجع، فإن كان عالما أن رجوعه محرم فإن صلاته باطلة حتى وإن لم يعلم أن الصلاة تبطل بذلك. ما دام علم أن صلاته باطلة أن رجوعه محرم فإن صلاته تبطل. فإن كان لا يدري أن رجوعه محرم وظن أن ذلك هو الواجب عليه، وأن الإنسان إذا نبه للتشهد الأول بعد أن قام وجب عليه أن يرجع، فرجع هو ظنا أن هذا هو الواجب، فإن صلاته لا تبطل وصلاته صحيحة. وما عليه إلا أن يسجد للسهو بعد السلام من أجل الزيادة التي زادها وهي القيام. هذا هو حكم هذه المسألة. وبهذه المناسبة وهي قولنا إن الإنسان إذا علم بالمحرم ألزم بحكمه وإن لم يعلم بعقوبته، بهذه المناسبة أقول إنني سئلت عن رجل جامع زوجته في نهار رمضان وهو يدري أنه محرم لكن لا يدري أنه يجب عليه بذلك كفارة صيام عتق رقبة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا. فهل نقول هذا الرجل لا يجب عليه شيء لأنه جاهل وقد قال الله تعالى ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، أو نقول إن هذا الرجل يلزم بالكفارة لأنه تعمد ارتكاب المعصية، وكونه عليه كفارة أو غير كفارة هذا أمره إلى الله ورسوله مو إليه، هو ملزم بأن يطيع ولا يتجرأ على المحرم، فإذا تجرأ عليه ألزم بما يترتب عليه سواء كان عالما به أم لم يعلم. وعلى هذا فنقول هذا الذي جامع زوجته في نهار رمضان وهو يعلم أن ذلك محرم يجب عليه أن يكفر، وإن كان لا يدري بوجوب الكفارة لأنه تجرأ على المعصية عن علم فليس بمعذور. نظير ذلك لو زنى رجل والعياذ بالله بامرأة، زنى رجل بامرأة وهو محصن يعني قد تزوج وجامع زوجته وأحصن، فإنه يجب أن يرجم بالحجارة حتى يموت، ما يذبح في السيف، يوقف أمام الناس ويؤخذ حجارة صغيرة مثل التمرة أو شبهة ويرجم به، يرجم بهذه الحجارة حتى يموت. هذا الزاني مثلا لو قال إنه يعلم أن الزنا محرم ولكن ما علم أن عقوبته الرجم، لو علم أن عقوبته الرجم ما زنى قلنا هذا ليس بعذر، فيقام عليك الحد لأنك ارتكبت المعصية ولم تخش الله عز وجل، والذي يترتب على فعلك أمره إلى الله وليس بشرط أن تعلم العقوبة، المهم أن تعلم الحكم، فإذا أقمت على الشيء ما علمك بحكمه ألزمت بما يقتضيه. أما السؤال الأخ يقول إذا جامع الرجل امرأته في نهار رمضان وهو مسافر فإننا نقول لا حرج عليه في ذلك، لأن المسافر يجوز أن يفطر في الأكل والشرب والجماع فلا حرج عليه في هذا ولا كفارة، ولكن يجب عليه أن يقضي يوما بدلا عن اليوم الذي أفطره، وكذلك المرأة لا فرق. المرأة إذا كانت مقيمة والزوج مسافر ما يجوز أن يجامعها وهي صائمة، لأنه يفسد عليها عبادتها ويجب عليها أن تمتنع منه. يقول السائل: ما حكم بيع الدخان واكل ثمنه حيث سمعنا ان تناوله حرام؟ وهل الشيشة مثل الدخان؟ اذا كان الدخان حراما وهو فيما نرى حرام فان ثمنه حرام، ولا يجوز للانسان ان يتملكه. الدليل على ذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم قال، وهو في الصحيحين من حديث جابر: قاتل الله اليهود، ان الله لما حرم عليهم شحومها يعني الميته جملوهم يعني اذابوه فباعوه واكلوا ثمنه، وان الله اذا حرم شيئا حرم ثمنه. وهذه قاعدة قالها النبي صلى الله عليه وسلم: كل شيء محرم فإن ثمنه محرم. وعلى هذا فالدخان محرم وثمنه محرم أيضا، فلا يجوز الاتجار به بيعا وشراء، ولا يجوز أيضا أن يؤجر الدكان لمن يبيع به الدخان، لا يجوز أن يؤجر لهذا الغرض لبيع الدخان فيه، لأن ذلك من باب التعاون على الإثم والعدوان، وقد قال الله تعالى: ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. أما الشيشة فأنا أقول إذا كانت تستعمل من الدخان من نفس الشجرة التنباك هذا التتم يعمل منه نفس الشيشة فإنها تكون حراما مثله. نعم، إذا كانت تعمل منه فإنها تكون حراما مثله، لأن الأسماء لا تؤثر في الأحكام، الأسماء لا تؤثر في الأحكام. فهنا مثلا يقول الغربيون عن الخمر: إنه الشراب الروحي. هل معنى ذلك في هذه الكلمة اللطيفة الجميلة شراب روحي، هل معنى ذلك أن هذا الخبيث ينقلب طيبا؟ لا، ولكنه خبيث مهما سميته فهو خمر. كذلك هذا الدخان على أي صفة استعمل فإنه يكون محرما، لأنه إنما يحرم لضرره. نعم. يقول السائل: أرجو إفادتي عن الصفات التالية في الصلاة، هل وردت عن رسول صلى الله عليه وسلم أم لا؟ وهي: وضع اليدين في أثناء الوقوف على أعلى الصدر. ثانيا: الانحناء الزائد أثناء الوقوف. ثالثا: الامتداد الزائد أثناء السجود. أما وضع اليد اليمنى على اليسرى فهذا قد ثبتت به الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، وتكاثرت الأحاديث في ذلك. وأما أين يكون موضع اليدين فإنه ليس هناك حديث صحيح بين في هذا الأمر. وأمثل ما فيه حديث وائل ابن حجر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يضعهما على صدره، هذا أمثل حديث ورد في ذلك على ما فيه من الكلام لأهل العلم. وأما حديث أنه يضعهما تحت السرة فإنه حديث ضعيف، ولذلك الراجح عندنا أن الأفضل أن يضعهما الإنسان على صدره. ثانيا: الانحناء الزائد. وأما الانحناء الزائد أثناء الركوع فإن بلغ إلى حد الركوع فإنه لا يجزئ القيام، وإذا كان في فريضة بطل صلاته، وإن كان دون إلا إذا كان هناك عذر للإنسان، وإن كان دون ذلك فإنه أيضا خلاف المشروع، فإن ظاهر الأدلة أن القائم ينتصب ويعتدل ولا يكون حانيا رقبته أو ظهره، حتى إن بعض الفقهاء يقول يكره أن تمس لحيته صدره، يكره أن تمس لحيته صدره. وعلى كل حال هذا القول سواء كان صوابا أم غير صواب، لكني أبين أن الأولى أن يكون الإنسان منتصبا. وأما الفقرة الثالثة وهي الامتداد الزائد حال السجود فهذا أيضا خلاف السنة، فإن الواصفين لصلاة النبي صلى الله عليه وسلم لم يقل أحد منهم إنه كان يمد ظهره في السجود كما قالوا إنه يمد ظهره في حال الركوع، وإنما المشروع في حال السجود أن يرفع الإنسان بطنه عن فخذيه ويعلولي بذلك بظهره لا أن يمده كما يفعله بعض الناس. يقول السائل: ما معنى قوله صلى الله عليه وسلم لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن؟ الزنا والعياذ بالله كما وصفه الله تعالى في كتابه: ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة، يعني مستقبحا عقلا وشرعا، وساء سبيلا أي ساء منهاجا وطريقا للمجتمع. فلا ريب أنه من أقبح المفاسد، فإذا تجرأ الإنسان على الزنا مع علمه بتحريمه وعلمه بقبحه فإنه يكون حين ملابسته للزنا يكون غير مؤمن، إما لأن الإيمان في تلك اللحظة ارتفع عنه والعياذ بالله، أو لأنه لا يكون معه الإيمان الصادق الكامل، إذ لو كان معه الإيمان الصادق الكامل لنهاه عن فعل هذه الفاحشة التي وصف الله بقوله إنه كان فاحشة وساء سبيلا. يقول السائل: علمنا من فضيلتكم أن النظر أثناء الصلاة إلى السماء أمر محرم ونحن في البيت الحرام، فما حكم النظر في الصلاة إلى الكعبة ذاتها علما بأن المصلي في غير المسجد الحرام عليه أن ينظر إلى موضع السجود مترسما الكعبة؟ قول الأخ السائل إن المصلي في غير المسجد الحرام عليه أن ينظر إلى موضع سجوده، كلمة عليه تفيد الوجوب، وهذا يعني أن السائل يظن أنه يجب على المصلي أن ينظر إلى موضع سجوده، وليس الأمر كذلك، فلا يجب على المصلي أن ينظر إلى موضع سجوده، ولكنه الأولى أن ينظر إلى موضع السجود لأن ذلك أحفظ له عن التشويش وعن انشغال البصر. أما في المسجد الحرام فإن بعض الفقهاء يقول ينبغي أن ينظر إلى الكعبة لا إلى موضع سجوده، وعللوا ذلك بأن النظر إلى الكعبة عبادة، ولكن في النفس شيء من ذلك، لأن القول بأن النظر إلى الكعبة عبادة يحتاج إلى دليل، فإن ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أن النظر إليها عبادة فالنظر إليها عبادة، وإذا ثبت ذلك أيضا فلا يقتضي أن يكون المصلي يطلب منه أن يتعبد بالنظر إلى الكعبة، لأن النظر إلى الكعبة إذا ثبت أنه عبادة فهو عبادة مطلقة مستقلة، ولا ينبغي للإنسان المصلي أن يتشاغل بأمر لا يتعلق بالصلاة. يقول السائل: ذكرتم أن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم مكانها في الصلاة هو التشهد ولا تفعل في الكنوت، وإن فعلت لا يداوم عليها، ولكن روى القاضي إسماعيل بن إسحاق الجهرمي المالكي في كتابه فضل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا معاذ بن هشام قال حدثني أبي عن قتادة عن عبد الله بن الحارث أن أبا حليمة معاذ كان يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم بالكنوب. وعبد الله بن الحارث هو أبو الوليد البصري ثقة من رجال الشيخين. وأبو حليمة معاذ هو ابن الحارث الأنصاري الفارس. قال ابن أبي حاتم وهو الذي أقامه عمر يصلي بهم في شهر رمضان صلاة التراويح. والأثر رواه ابن نصر في قيام الليل بلفظ كان يقوم في القنوت في رمضان يدعو ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ويستسقي الغيث. في هذا الأثر أنه كان يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم في القنوت بمحضر أكابر الصحابة من المهاجرين والأنصار. ولم ينكر عليه أحد فهو كالإجماع على جواز ذلك. ولفظ كان يشعر بالمداومة على ذلك نرجو البيان. أولا قبل الإجابة على هذا السؤال أنا أحمد الله سبحانه وتعالى أننا نجد من إخواننا من يعتنون بالحديث وبأسانيد الحديث ويحرصون عليه، لأن هذه طريقة طيبة جدا ونحن نحبذها ونود أن تكون علوم الشباب مبنية على ذلك، لأن السند هو الطريق إلى ثبوت الأحكام أو نفيها. ولكن في هذا السند شيء من الآفات، أولها عنعنة قتادة. وقتادة رحمه الله وإن كان ثقة لكنه من المدلسين، والمدلس إذا عنعن فإنه لا يقبل حديثه إلا إذا علم أنه جاء من طريق آخر مصرحا فيه بالسماع. وكذلك أيضا يقول معاذ بن هشام عن أبيه. ثم إن قول السائل في آخر الجواب إن ذلك بمحضر من الصحابة رضي الله عنهم، بمحضر المهاجرين والأنصار، هذا في الحقيقة غير مسلم، لأن المهاجرين والأنصار في عهد أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه تفرق منهم أناس في الأمصار، تفرقوا في الأمصار في البصرة وفي الكوفة وفي غيرهما، فليس ذلك بمحضر منهم، وإنما هو بمحضر من هؤلاء الذين يصلون في المسجد إن صح الأثر. ثم إن هذه المقدمة التي توصل بها السائل إلى أن يجعل ذلك مثل الإجماع أو إجماعا، فأنا ما علمت أحدا من أهل العلم سلك مثل هذه الطريقة بحيث يجعل ما عمل في مسجد من مساجد المدينة من الأمور التي تكون كالإجماع، وإنما يعدون ما كان كالإجماع إذا اشتهر بين الناس ولم ينكر. فلو كان هذا من الأمور المشتهرة التي لم تنكر قلنا إنه قد يكون كالإجماع. فعلى هذا نحن نشكر الأخ على هذا السؤال، ونسأل الله أن يزيدنا وإياه علما، ونقول إن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم هي من الدعاء التي ينبغي الإنسان أن يلازمه دائما، لأنها في الحقيقة إذا صلى الإنسان على رسوله صلى الله عليه وسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم مرة صلى الله عليه بها عشرة. وبهذه المناسبة أقول إن جاء طريق غير هذه الطريق لهذا الأثر فإنه قد يكون حجة، لأنه عمل صحابي، وإن لم يكن إجماعا ما حاجة للإجماع، إذا ثبت أنه عمل صحابي لم يخالف أحد فإن قول الصحابي قد يحتج به. وأما إذا لم يثبت الأثر فإننا نقول إن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم أمر محبوب وينبغي أن يقرن بها كل دعاء، لكن كوننا نجعلها من سنن القنوت هذا محل نظر. وقبل الانتهاء من هذا الجواب أود أن أسألكم ما معنى الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم؟ واحد منكم يجيب ايش معنى الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم؟ الصلاة مني أنا مثلا إذا قلت اللهم صلي على محمد فأنا أسأل الله أن يصلي عليه، لكن ما معنى صلاة الله عليه؟ قال بعض العلماء إن الصلاة صلاة الله على رسوله رحمته، ولكن هذا ليس بصحيح، لأن الله قال في القرآن أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة، ففرق الله بين الصلاة والرحمة، ومعلوم أن العطف يقتضي التغاير كما هو معروف ومقرر في اللغة العربية، لكن صلاة الله على نبيه صلى الله عليه وسلم هي كما قال أبو العالية رحمه الله ثناؤه عليه في الملأ الأعلى، أي أن الله تعالى يثني على محمد صلى الله عليه وسلم لدى الملائكة في الملأ الأعلى. على هذا أنت إذا صليت على نبيك فمعنى ذلك أنك إذا صليت عليه مرة أثنى الله عليك بها عند الملأ الأعلى 10 مرات، وهذه نعمة كبيرة تدل على فضيلة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم لا سيما في يوم الجمعة. أقول الثالث، ما حكم العمل بالحديث الضعيف؟ العمل بالحديث الضعيف لا يجوز، لأن الحديث الضعيف من قسم المردود الذي لا يقبل، فلا يمكن أن تثبت حكما من شريعة الله بناء على حديث ضعيف لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم مهما كان، إلا أن بعض أهل العلم قبل الأحاديث الضعيفة في فضائل الأعمال، أي في ثواب الأعمال، بشرط بل بشروط 3. الشرط الأول أن يكون هذا العمل الذي ذكر له الثواب بحديث ضعيف قد ثبت أصله، فإن لم يثبت أصله فلا يحتج به. والشرط الثاني أن لا يكون الضعف شديدا، فإن كان الضعف شديدا فإنه لا يقبل حتى في فضيلة ثبت أصلها. الشرط الثالث أن لا يعتقد ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم، بمعنى أن لا يعتقد الإنسان أن هذا الحديث ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا تمت هذه الشروط 3 فإن بعض أهل العلم قال بجواز قبول الحديث الضعيف. ووجه ذلك كما قاله شيخ الإسلام ابن تيمية أنه إن كان الحديث في بيان فضل عمل صالح قد ثبت أصله، فمعنى ذلك أن النفس ترجو حصول ذلك الثواب، وإن كان في أمر قد ثبت النهي عنه فإن معنى ذلك أن النفس تخشى من حصول ذلك العقاب في هذه المخالفة، فهو في الحقيقة يكون حافزا للإنسان على الفعل في المطلوب وعلى الترك في المنهي عنه. يقول السائل، ما حكم من توضأ بعد حدث ثم ذهب وصلى وبعد الصلاة وجد أثرا لا يعلم هو نجاسة أو غير ذلك، هل عليه الإعادة مع العلم أن ذلك تكرر كثيرا؟ إذا توضأ الإنسان وصلى ثم وجد بعد صلاته أثرا في ثوبه لا يدري هل هو نجاسة أو غير نجاسة، فإن صلاته صحيحة ولا يجب غسل ذلك، لأن الأصل الطهارة فلا يجب عليه أن يغسله. لكن لو تيقن يقينا بعد أن صلى أن هذا الذي على ثوبه نجاسة، تيقن يقينا أنه نجاسة، فإنه لا يجب عليه إعادة الصلاة، ذلك لأن الإنسان إذا صلى في ثوب نجس جاهلا أو صلى في ثوب نجس ناسيا فإنه لا إعادة عليه. مثلا أفرض أن ثوبك أصابه بول ثم نسيت أن تغسله وصليت فإن صلاتك صحيحة. أو أصابه نجاسة من دم أو غيره ولا علمت به إلا بعد أن صليت فإن صلاتك صحيحة. ويدل لذلك عموم قوله تعالى ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ويدل عليه أيضا فعل الرسول صلى الله عليه وسلم حيث صلى مرة بنعليه فأخبره جبريل أن بهما أذى فخلعهما صلى الله عليه وسلم وهو في صلاته ولم يستأنف الصلاة. ولو كانت الصلاة تبطل مع الجهل لكان الرسول عليه الصلاة والسلام يستأنف صلاته. يقول السائل ما رأي فضيلتكم في قوم إذا دفنوا موتاهم قرأوا عليهم سورة ياسين ثم الفاتحة أكثر من مرتين وقد تصل إلى 4 مرات وذلك حول قبور الموتى، فهل هذا مخالف للدين؟ نعم، هذا قراءة القراءة على الأموات بعد أن يدفنوا أمر محدث مبتدع. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وعلى هذا فلا يجوز للمرء إذا مات الميت أن يأتي إلى قبره ويقرأ عليه أو يؤاجر شخصا يقرأ عليه على قبره. وإذا كان صادقا في إرادة نفع الميت فعليه بالدعاء، عليه بالدعاء، يدعو لهذا الميت وهو في بيته. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يزور القبور ولم يكن يقرأ عليهم القرآن لا الفاتحة ولا غيرها، وإنما كان يقول السلام عليكم دار قوم مؤمنين وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، يرحم الله المستقيمين منا ومنكم والمستأخرين، نسأل الله لنا ولكم العافية، اللهم لا تحرمنا أجرهم ولا تفتنا بعدهم، أو نحو ذلك. ولم يقرأ عليهم القرآن لا فاتحة ولا غيرها. يقول السائل دخلت مكة بنية الحج ثم حولت إلى عمرة وأتممت أعمال العمرة ولم أتحلل عن العمرة واستأنفت أعمال الحج بدون التحلل عن العمرة ولم أفدي، فماذا يكون الحكم وماذا يكون الحكم عن 4 سنوات إذا تأخر عن أداء الفدية؟ الحقيقة أن هذا أمر لا ينبغي من الأخ يكون له الآن 4 سنوات قد فعل هذا الفعل ولم يسأل عنه أحدا من أهل العلم. وإن كان قد سأل فلا ينبغي أن يورد السؤال إذا كان قد سأل من يثق به، لكن هذا الرجل يبدو لي أن معنى قوله لم أتحلل من العمرة أي لم أخلع ثياب الإحرام، لأنه يقول إنه أتى بأعمال العمرة يعني طاف وسعى وقصر وبقي لابسا ثوب الإحرام ثم أحرم بالحج. فهذا الرجل نقول إنه متمتع ويجب عليه هدي يذبحه ويأكل منه ويتصدق، فإن لم يجد فإنه يصوم 3 أيام ولكن الآن قد فات زمن الحج فيصوم 10. تغيير النية لا بأس به، بل هذا هو الأفضل، الأفضل لمن أتى في أشهر الحج وقد نوى الحج أن يقلبه إلى عمرة ليكون متمتعا. يقول السائل هل يجوز للمعتمر أن يفصل بين الطواف والسعي لمدة طويلة مثل أن يطوف أول النهار وآخر النهار يسعى، أو أن يسعى بعض الأشواط ثم يكمل الباقي في نفس اليوم أو غد؟ وإذا كانت المعتمرة امرأة حامل في شهرها الأخير؟ هذا السؤال تضمن مسألتين. المسألة الأولى الفصل بين الطواف والسعي، فهذا لا بأس به، يجوز أن تطوف أول النهار وتسعى آخره، أو أن تطوف في أول الليل وتسعى في آخره، ولا حرج عليك. والمسألة الثانية الفصل بين أجزاء السعي، فيسعى مثلا شوطين أو ثلاثة ثم يبقى، فهذا إن كان الفصل يسيرا فلا حرج عليه، إذا رجع يبدأ من المحل الذي وقف منه ويكمل. وإن كان الفصل طويلا كما لو سعى في أول النهار ثلاثة أشواط وسعى في آخره أربعة أشواط، فإن للعلماء في ذلك قولين، منهم من يرى أنه لا بأس به بناء على أن الموالاة في السعي ليست بشرط وإنما هي سنة، ومن العلماء من يرى أنه لا بد أن يعيد السعي من جديد لفوات الموالاة، والموالاة عند هؤلاء شرط للصحة فلا يصح إلا مقرونا بعضه ببعض. وعلى هذا فالأولى للأخ أن يعيد السعي من جديد ما دام الفاصل بين الأشواط طويلا. أما إذا كان يسيرا كامرأة تعبت وجلست تتلين، أو مريض جلس يستريح، أو شيخ كبير جلس يستريح، فهذا لا بأس به. ولو كان يستريح عند كل شوط فلا حرج عليه. وكذلك إذا أقيمت الصلاة فإنه يصلي ويستأنف السعي من المكان الذي وقف منه. طيب ترغبون نمشي ولا نقل؟ لا نبغى سؤال الرضاعة يا شيخ، أنا نبغى بس ما جاء. هذا مهم جدا في تداخل الإنشاء. وين ما جاء؟ ما قريته بس بكرة إن شاء الله. طيب صح. يتفقد الشيخ شوف الأسئلة المهمة. ولا هذا الرضاعة. أنا بلقى الشيخ من بين الأسئلة. يا هو ورقة بيضاء هذا أطلع لك إياه. طيب نرجع. مرتبين. الكلام فيه شيء. أي كذا. خلاص خلى ربع ساعة. الساعة 2. الذي صايم في السفر وأفطر بنفس الجماعة. نعم نعم ما في بس ما في بس سيام ليش نعم ايش يعني سؤال الرضاعه هذا سؤال الرضاعه لا ما اذكر له انا اعرف اللي اعطاني اياه ورقه اخاف الورقه تضيع عشان كذا هو مو اكثر مو انا بنا قام مرتب اعطنا انا قالك اياه يا رجل بعدين خل بس هذا اللي هذا اللي اعطيني الورقه اخذها معي